عيد الفطر من بعد شهر صيامي من بعد شهر صم شهر ليبانة بك نبتهج عيد في كل عامي يا عيدي يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر صيامي من بعد شهر صم شهر ليبانة بك نبتهج عيد في كل عامي بالعيد كل الكون يلبس قلادة يروعته فق الفضا والغمام يرب يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بخير بعد الصيام بالعيد كل الكون يلبس قلادة يروعته فق الفضا والغمام يرب يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بالخير بعد الصيام يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا